السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن تروك الإحرام، وصلنا إلى الأمر الثاني والعشرين من تروك الإحرام، وهو لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده على الأحوط لزوما إلا لضرورة. فإذا الشخص أحرم لا يجوز لهذا الشخص أن يخرج الدم من جسده على الأحوط لزوما، سواء كان مباشرة مثلا يجرح نفسه أو تسبيبا يروح يتبرع دم، لا فرق في ذلك. أما إخراج الدم من جسم الغير جائز، لكن المحرم يطلع دم من جسمه هذا لا يجوز على الأحوط لزوما على المحرم، سواء كان ذلك بفصد إخراج الدم، بفصد يعني شق الوريد كما مثلا الآن يروح يتبرع بالدم اللي هو مصداق من مصاديق الفصد، أو حجامة يحجم أيضا كذلك، كذلك أيضا يخرج دمه بحجام أيضا كذلك لا يجوز، وكذلك أيضا يروح لطبيب الأسنان ويقلع ضرسه ويخرج من عنده دم كذلك أيضا لا يجوز. وإخراج الدم مثلا بحك دم مثلا يحكها أو يجرح نفسه أو ما شاكل ذلك، كل هذه الأمور غير جائزة. نعم لا بأس باستعمال السواك، استعمال السواك مستحب، حتى وإن لزم من استعمال المسواك خروج الدم هذا لا بأس به. شنو الكفارة مال إخراج الدم؟ الكفارة مال إخراج الدم هي شاة على الأحوط الأولى احتياط استحبابي، سواء كان إخراج الدم لضرورة أم مطلقا، الكفارة مالت شاة على الأحوط الأولى احتياط استحبابي، الكفارة ليست بواجبة. الثالث والعشرون، تقليم الأظافر أو الظفر بالنسبة للمحرم، لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه، مو كله، جزء من عنده أيضا كذلك لا يجوز، إلا إذا كان هناك ضرورة، إذا كان هناك ضرورة للتقليم نعم يجوز تقليم الأظفر، لكن من دون ضرورة لا يجوز للمحرم أن يقلم ظفره. نعم إذا كان هناك ضرورة كما قلنا يجوز، وأيضا لو مثلا انكسر جزء من الأظفر بقي جزء آخر، جزء آخر هذا يتأذى من عنده، إذا انقطع جزء وبقى جزء وهذا الجزء الثاني من الأظفر كان بقاءه مؤذي إليه، يسبب له ألم، يسبب له أذية، نعم يجوز قص الباقي عند ذلك. الكفارة مال تقليم الأظافر، إذا قلم أظفر واحد فالكفارة مالته مدمن الطعام، يعني 3/4 الكيلو من الطعام، وإذا أظفرين مدان من الطعام يعني كيلو نصف، وهكذا كل أصبع عليه شقد؟ عليه 3/4 الكيلو من الطعام، عليه مد ما لم يبلغ العشرة، ما لم يبلغ العشرة، إذا بلغ العشرة، إذا بلغ العشرة هنا، إذا بلغ العشرة عليه كفارة، الكفارة شات، يعني إذا 10 أظافر مال اليد كلهن قصين عليه شات، أظافر الرجلين إذا كلهن قصين عليه أيضا شات، إذا قصن ولو في مجالس متعددة أظافر الرجلين واليدين عليه كفارة، المن لأظافر اليدين شات وأظافر الرجلين العشرة كذلك أيضا شار. نعم إذا قص أظافر الرجلين والقدمين، العفو الرجلين واليدين في مجلس واحد، مجلس واحد قص جميع الأظافر العشرين، نعم عليه كفارة شات، كفارة واحدة وهي شات. عندنا بالنسبة لقلع الضرس، ذكر بعض الفقهاء أو ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس حتى وإن لم يستلزم إخراج الدم، وأوجبوا هؤلاء الفقهاء أوجبوا عليه كفارة، الكفارة شاة. لكن سمعت السيد يقول في دليل ما ذهب إليه الفقهاء تأمل لا يبعد جواز ذلك، لا يبعد جواز قلع الضرس من دون إدمام، جائز حرمة تكليفية ماكو، وكذلك أيضا هذا ما بي كفارة. الخامس والعشرون حمل السلاح، لا يجوز للمحرم حمل السلاح، لا يجوز يعني حرام عليه، لا يجوز للمحرم حمل السلاح، عفوا لبس السلاح، لا يجوز للمحرم لبس السلاح، بندقية مثلا أو سيف أو مسدس يلبسها، إذا لبسها هذا لا يجوز فتوى سمحت السيد يفتي بعدم الجواز، اللبس لا يجوز. أما حمل السلاح يخليه مثلا بإيده يشيله أو يخليه بجيبه كذلك لا يجوز على الأحوط لزوما. إذن اللبس فتوى بعدم الجواز، الحمل سماحة السيد عنده احتياط بعدم الجواز، الحمل يعني بإيده يشيله يشيله أو يشيله بجيبه هذا ما يجوز على الأحوط لزوما، بحيث يعد مسلحا، بحيث هذا الشخص عرفا يعد مسلحا. والمراد بالسلاح كل ما يصدق عليه لفظ السلاح، فيشمل المسدس، يشمل البندقية، يشمل الرمح، يشمل السيف، كل هذه الأمور يشملها. أما الأسلحة اللي القصد من عندها التحفظ مثل الدرع مثلا، الآن القميص اللي ضد الرصاص، هاي آلات التحفظ يسمونها، هاي لا بأس للمحرم أن يلبسها. أما السلاح لا يجوز لبسه ولا يجوز حمله على الأحوط لزوما. طبعا هذا في حال الاختيار، أما في حال الاضطرار كما لو شخص مثلا كان خائف من عدو، نعم يجوز في هذا الحالة، أو خائف من السرقة، نعم في هذا الحالة يجوز حمله ويجوز لبسه. والكفارة مالت حمل السلاح لغير ضرورة، إذا أكو ضرورة ما أكو كفارة، لكن لغير ضرورة نعم عليه كفارة، وهي شاة على الأحوط لزوما. عندنا الواجب الثاني من واجبات طواف العمرة، الواجب الثاني، الواجب الأول هو الإحرام، كملنا الكلام عن الإحرام. الواجب الثاني بالنسبة للعمرة، عمرة التمتع هو الطواف، الطواف جزء واجب من العمرة، من العمرة، وكذلك أيضا من الحج، واجب مو فقط بس جزء واجب بل هو ركن، الطواف ركن في العمرة وكذلك أيضا ركن في الحج. إذا شخص ترك هذا الواجب وهو الطواف، يعني اعتمر أدى العمرة لكن ما طاف حول الكعبة، المقصود بالطواف هو حول الكعبة سبعة أشواط، إذا ما طاف هذا المحرم حول الكعبة، الطواف طبعا يبدأ بالحجر الأسود سبعة أشواط، إذا ترك الطواف متعمدا، إذا ترك الطواف متعمدا شنو حكم الحج مالته؟ باطل الحج، يفسد الحج. إذا ترك الطواف سبعة أشواط حول الكعبة هذا شنو حكم الحج مالته؟ فاسد الحج، باطل الحج مالته، باطل إذا تركه عمدا، سواء كان عالما بالحكم أم جاهلا بالحكم، لا فرق في ذلك، سواء كان يعلم بأنه الطواف واجب جزء واجب وركن وتركه، أم لم يكن عالم، أم لم يكن عالما بذلك بل كان جاهلا، حتى وإن كان جاهل بذلك يعتقد بأنه الطواف ليس جزء واجب من العمرة ومن الحج وتركه أيضا كذلك يفطر. لكن بالنسبة لخصوص الجاهل عليه كفارة، والكفارة هي شاة على الأحوط لزوما، عليه كفارة والكفارة هي شاة، عفوا الكفارة بدنة، الكفارة بدنة إذا ترك الطواف جاهلا بالحكم عليه كفارة بدنة على الأحوط لزوما، البدنة هي ناقة، أنثى الناقة. نأتي لشرائط الطواف، الطواف هذا اللي قلنا هو جزء من الحج وجزء من العمرة، يبدأ من الحجر الأسود وسبعة أشواط يطوف حول الكعبة حول البيت سبعة أشواط، هذا بي شرائط الطواف، إذا الشرائط هاي اجتمعت الطواف يكون صحيح، إذا شرط من هذه الشروط اختل شرط أو أكثر من ذلك أو أكثر من شرط، الطواف يكون هذا باطل، الطواف يكون مصحيح. الشرط الأول في الطواف النية. شنو معنى النية؟ بأن يطوف متعبدا به، يعني يأتي بالطواف على وجه العبادة. القصد من الطواف شنو؟ شنو قصده وشنو نيته؟ نيته التعبد بهذا العمل، بهذا الطواف نيته أن يتعبد بهذا العمل، مو نيته يتمشى. إذا واحد مثلا يريد يطوف حول الكعبة لكن مو لغرض التعبد وإنما يريد يتمشى، هذا ما يحس الطواف. هذا ليش؟ لأنه ما بي نية، هذا ما بي نية الطواف متعبدا. إذن النية بأن يقصد الطواف متعبدا به بإضافته إلى الله سبحانه وتعالى إضافة تذللية، يعني هذا الطواف تكون منسوب إلى الله سبحانه وتعالى ومضاف إلى الله سبحانه وتعالى. وكما يجب أيضا تعيين المنوي، هذا الطواف شنو؟ الطواف للعمرة أم الطواف للحج؟ وإذا كان الطواف للحج لابد أنه يعين هذا الطواف لحج التمتع، لحج القران أم لحج الأفراد. هذا الواجب أو عفوا هذا الشرط الأول من شرائط الطواف. الشرط الثاني الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. الحدث الأكبر يعني الشخص يكون ما يكون محدث بالحدث الأكبر اللي هو الجنابة، مثل الجنابة، جنابة، الحيض، النفاس بالنسبة للمرأة. فإذا كان الشخص مجنب ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة. إذا كانت المرأة حائض وحصل عندها النقاء ما يصير الطوف قبل الاغتسال، لابد أن تغتسل من هذا الحدث الأكبر ثم تطوف بعد ذلك. كذلك أيضا يجب أيضا الطهارة من الحدث الأصغر. الحدث الأصغر اللي ينقض الوضوء مثلا خروج الريح، هذا شيء يعتبر ناقض للوضوء. فإذا شخص كان متوضي خرج من عند ريح أو تبول أو خرج من عند غائط أو نام، هنا انتقض الوضوء مالته. فإذا انتقض الوضوء مالته يصير يطوف حول الكعبة؟ ما يصير يطوف. لا المحدث بالحدث الأكبر يجوز يطوف، ولا كذلك أيضا المحدث بالحدث الأصغر ما يجوز يطوف. هذا فلو هذا الشخص المحدث سواء كان محدث بالحدث الأكبر يعني مجنب مثلا أو ما مغتسل، أو محدث بالحدث الأصغر خرج من عند ريح أو نام أو ما توضأ، فإذا هذا الشخص المحدث بالحدث الأكبر أو الأصغر طاف من دون الغسل، غسل الجنابة مثلا أو من دون الوضوء، شنو حكم الطواف مالته؟ هذا الطواف هذا مو صحيح، هذا الطواف مالته مو صحيح، سواء كان عنده سواء كان متعمد أم كان جاهلا. والجاهل ماكو فرق، يكون جاهل بالحكم أم جاهل بالموضوع. جاهل بالحكم ايش يعتقد؟ يعتقد أنه الطواف، يعتقد بصحة الطواف إذا الشخص طاف وكان محدث بالحدث الأصغر والأكبر، هذا تبيه من جاهل، جاهل بالحكم. أو جاهل بالموضوع، كان محدث بالحدث الأكبر أو محدث بالحدث الأصغر لكن كان جاهل بالموضوع، ما يدري أنه هو محدث، ما يدري أنه محدث، فجاهل بالموضوع. لا فرق في ذلك أن يكون جاهل بالموضوع أو جاهل بالحكم. وكذلك أيضا لو كان ناسي، كان ناسي مجنب وما اغتسل غسل جنابه مثلا أو محدث بالحدث الأصغر، نام ونسى أنه يتوضأ، في جميع هذه الصور الطواف مالته مو صحيح، الطواف مالته باطل. إذا حصل الحدث في أثناء الطواف، يعني هذا الشخص كان مجنب اغتسل من الجنابة وراح طاف، أو كان محدث بالحدث الأصغر وتوضى وراح طاف، في أثناء الطواف سبعة أشواط، هاي الطواف سبعة أشواط، في أثناء الطواف صدر من عند الحدث، إما مثلا خرج من عند ريح أو خرج من عند بول أو خرج من عند غائط أو مثلا حصل عند الحدث الأكبر مثل الجنابة في أثناء الطواف، هنا عندنا ثلاثة صور. إذا حصل الحدث الأصغر أو الأكبر في أثناء الطواف عندنا ثلاثة صور. الصورة الأولى قبل إتمام الشوط الرابع، مو الطواف سبعة أشواط، قبل إتمام الشوط الرابع حصل عنده حدث، مثلا عنده خرج من عنده ريح، هنا شنو حكم الطواف؟ باطل، يبطل الطواف. ماذا يجب عليه؟ يقطع الطواف، يروح يتوضأ أو يروح يغتسل إذا كان بالحدث الأكبر، أو يرجع يستأنف الطواف من جديد. هاي الأربعة يلغيها، اللي راحت اللي ما كملها الأربعة يلغيها، حتى وإن كان بعد إكمال النصف على الأظهر، حتى لو كمل ثلاث أشواط ونصف اللي هي نصف السبعة، حتى لو ثلاث أشواط ونصف كملها أيضا الحكم كذلك على الأظهر. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أنه بعد إتمام الشوط الرابع، كمل الأول والثاني والثالث ورابع والرابع، كمل أربعة أو حصل عند الحدث من دون اختيار من عنده، يعني خرج من عنده ريح مثلا أو بول من دون اختياره، ما كان مختار هو فخرج من عنده، شنو حكم الطواف مالته؟ هذا يقطع، وين وصل النقطة اللي وصل لها؟ يقطع الطواف مالته، يروح يتوضأ إذا كان مجنب، يروح يغتسل غسل الجنابة ويرجع يكمل من حيث قطع، من نفس النقطة اللي قطع بها الطواف، من نفس النقطة يرجع يكمل. هذا إذا شنو؟ إذا كان صدور الحدث من دون اختياره. الصورة الثالثة، أكمل الشوط الرابع، أتم الشوط الرابع وكان صدور الحدث باختياره، صدور الحدث كان باختياره، يعني هو أخرج الريح مثلا أو تبول باختياره، كان يقدر يلزم نفسه، مع ذلك هو خرج من عنده ريح، الحدث صار باختياره. هنا سمعت السيد احتياطا وجوبيا، يقول الأحوط وجوبا أنه يكمل الطواف مالته، عفوا يقطع الطواف مالته، يروح يتطهر، يقطع الطواف يروح يتطهر، يتوضأ يعني أو يغتسل غسل الجنابة، شوف شنو الحدث مالته، يرجع نفس النقطة، يكمل من؟ يكمل الطواف، يكمل الطواف مالته سبعة أشواط، ويصلي صلاة الطواف، ثم بعد ذلك يأتي بسبعة أشواط للاحتياط، احتياطا يحتاط بسبعة أشواط جديدة غير ذيك، احتياطا ثم بعدها يصلي صلاة الطواف. إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف، كمل الطواف مالته، كمل السبعة أشواط، خلص الطواف مالته، هسه صار عنده شك بالطهارة، على ماذا يبني؟ يبني على صحة الطواف، لأن هاي قاعدة الفراغ تجري في الطواف كما تجري في الصلاة، إذا واحد صلى وكمل أو بعد الصلاة شك عده، صار عده شك بالصلاة مالته، هذا شك بعد الفراغ، يبني على صحة الصلاة. وكذلك أيضا إذا شك بالطهارة مو في أثناء الطواف، لا بعد الطواف، في هذه الحالة يبني على صحة الطواف. نعم، ماذا يجب عليه؟ نعم، يجب عليه تحصيل الطهارة لصلاة الطواف، أما بالنسبة للطواف فيحكم بصحة الطواف. إذا كان الشخص ما يقدر يتوضأ لعذر، إذا كان المكلف ما يقدر يتوضأ لعذر، مثلا كان مريض هذا الشخص، طبعا الشخص إذا كان محدث بالحدث الأصغر يتوضأ ويطوف الأشواط السبعة، لكن إذا كان ما يقدر يتوضأ عدة عذر، كما لو كان الشخص مريض، شخص مريض ما يقدر يتوضأ أو ماكو، هنا مع اليأس من زوال العذر، إذا ما يأس من زوال العذر ينتظر إلى أن يزول العذر يتوضأ ويطوف. إذا صار عنده يأس من زوال العذر، يدري به أنه المرض مالته راح يستمر، يدري بالمرض مالته راح يستمر، هنا الوظيفة وين تنتقل؟ للتيمم. الوظيفة مالته تنتقل منين؟ من الوضوء، من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية، لأن الطهارة الترابية بطل بدل اضطراري، فهنا هو ما يقدر يحصل الطهارة المائية، ما يقدر يتوضع عنده عذر بسبب المرض، وين ينتقل؟ ينتقل للتيمم. إذا كذلك تيمم أيضا ما يقدر الطهارة الترابية، أيضا ما يقدر يحصل الطهارة الترابية، فهذا يجري عليه حكم تارك أصل الطواف، شو يسوي هذا؟ يستنيب. طبعا مع اليأس من زوال العذر بالتيمم شو يسوي؟ يستنيب. يستنيب يعني شخص آخر يطوف مكانه، لأن هو لا قادر غير متمكن لا على تحصيل الطهارة المائية ولا على تحصيل الطهارة الترابية. فش ينتقل الوظيفة؟ ينتقل الوظيفة الآن للاستنابة، يستنيب شخص يطوف مكانه. المرأة إذا خلصت الدورة الشهرية أو كانت نفساء أو خلصت النفاس، انقضى النفاس وانقضت الدورة الشهرية، الآن ماذا يجب عليها؟ يجب عليها الاغتسال، يجب على هذه المرأة الاغتسال. وكذلك أيضا بالنسبة للرجل المجنب ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يغتسل من الحدث الأكبر، من الجنابة. فالمرأة هاي إذا انقضى الحيض والنفاس والرجل هذا المجنب يجب عليهم شنو؟ يجب عليهم يغتسلون من هذا الحدث الأكبر، يغتسلون ويطوفون. المرأة تغتسل وتطوف، والرجل يغتسل ويطوف. إذا لم يتمكن من الاغتسال ويأس من زوال العذر، يأس من زوال العذر، وين تنتقل الوظيفة؟ للتيمم، ينتقل للتيمم. إذا تيمم أيضا ما يقدر ويأس من زوال العذر، وين ينتقل؟ ينتقل وظيفته للاستنابة، شخص آخر يستنيب مكانه. عندنا بالنسبة للمرأة، المرأة إذا حاضت في عمرة التمتع، المرأة إذا حاضت في عمرة التمتع، الآن المرأة غادرت من كربلاء بالسيارة راحت للمدينة، تريد تحرم من مسجد الشجرة، وإذا كانت حاض تخرج تحرم من خارج المسجد، على لحظة لزوما أنه الإحرام يكون من المسجد. هاي إذا المرأة حاضت في عمرة التمتع سواء كان في حال الإحرام أو قبل الإحرام حاضر، يعني قبل لا تحرم حاضر، أو حال الإحرام أو بعد الإحرام، أحرمت من مسجد الشجرة ما كانت حاضر، بعدين متى حصل الحيض؟ بعد الإحرام وقبل الشروع في الطواف، وقبل الشروع في الطواف شو سوى هذه المرأة؟ بالنسبة للحدث الأكبر ما له علاقة بالإحرام، تقدر تحرم وإن كانت هي محدثة بالحدث الأكبر، لكن طواف تقدر تطوف، بالمسجد الحرام ما تقدر تطوف، ما يجوز لها تطوف، ما طول هي محدثة بالحدث الأكبر. إذن شو تسوي هسه هذه المرأة إذا عندها متسع من الوقت، إذا كان عندها متسع من الوقت بعد ما يخلص الحيض تغتسل، موعد الحج وهو يوم التاسع، بعد ما جاي يوم التاسع من ذي الحجة ما جاي، نفترض أنه بعدها هي بداية ذي الحجة أو طهرة في هذه الحالة، طبعا بعد ما تخلص الدورة الشهرية مالتها تغتسل وتأتي بأعمال العمرة، وتأتي بأعمال العمرة. فهاي كان عندها متسع، هاي المرأة كان عندها متسع من الوقت، عندها وقت 5 أيام 3 أيام يوم يومين، عندها وقت متسع تخلص الدورة مالتها الشهرية تغتسل، وبعد ذلك تؤدي أعمال العمرة. يجب عليها في هذه الحالة أنه بعد انتهاء الدورة تغتسل وتؤدي أعمال العمرة وتكملها، تكمل الطواف وصلاة الطواف بعد ذلك والسعي وتقصر وتنتظر الحج. أما إذا كان ماكو هناك متسع من الوقت، إذا كان هناك ماكو وقت، ما عندها وقت تؤدي أعمال العمرة، يعني هي تبقى حائضة إلى اليوم التاسع، ما عندها وقت حتى تؤدي أعمال العمرة، في هذه الحالة هناك توجد صورتان. الصورة الأولى إذا كان الحيض مالتها قبل الإحرام أو حين الإحرام، هاي الصورة الأولى. الصورة الأولى الثانية عفوا، إذا ما كان عندها متسع من الوقت، عندنا صورتين. الصورة الأولى أن يكون حيضها قبل الإحرام، الإحرام من الميقات، قبل الإحرام أو في أثناء الإحرام، يكون الحيض مالتها. شو تسوي هذه ينقلب حجها من حج التمتع لمن؟ إلى حج الإفراد، أو تعدل إلى حج الإفراد، من حج التمتع إلى حج الإفراد، تعدل إلى حج الإفراد. ثم بعد أن تؤدي حج الإفراد تأتي بعمرة مفردة بعد الفراغ من أعمال حج الإفراد، تأتي بعمرة مفردة إن تمكنت منها، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية إنه يكون الحيض مالتها متى؟ بعد الإحرام. الصورة الثانية يكون الحيض مالتها بعد الإحرام. الأحوط الأولى أيضا تعدل إلى من؟ تعدل إلى حج الإفراد، هذا احتياط استحباب، ولكن يجوز لها إبقاء عمرها، العمرة مالتها يجوز تبقي. فش تسوي؟ طبعا طواف ما تقدر تطوف، هي لا تزال حائض، فش تسوي في هذه الحالة؟ تترك الطواف وتترك صلاة الطواف، تترك الطواف وتترك صلاة الطواف، تحرم للحج، تحرم للحج، تروح العرفة ثم للمزدلفة ثم تأتي بأعمال منى، ترجع وين؟ ترجع المكة. إذا رجعت المكة تقضي الطواف وصلاة الطواف قبل من؟ قبل طواف الحج، قبل طواف الحج تقضي الصلاة، تقضي عفوا الطواف، يعني هي تركت الطواف بسبب الحيض، فتقضي الآن بعد الرجوع من منى تقضي الطواف، وكذلك أيضا صلاة الطواف، تقضي الطواف وصلاة الطواف، ثم بعد ذلك تؤدي طواف الحج، ثم بعد ذلك تؤدي طواف الحج. لكن إذا تيقنت بأنه الحيض مالتها باقي حتى بعد الطواف، طواف الحج، في هذه الحالة ولو لعدم تمكن، يعني مثلا العوف بالقافلة، لأنه القافلة راح تطلع وتعوفها، ولو كان الأمر لذلك، في هذه الحالة تستنيف شخص آخر يؤدي الطواف وصلاة الطواف عنه. عندنا الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف، ذكرنا عندنا خمس أمور معتبرة الطواف. الأمر الثالث الطهارة من الخبث. إذا شخص أكو كان دم أو شيء من النجاسات، دم، بول، مني، على بدنه أو على ملابسه، الملابس يعني ثوبي الإحرام أو الملابس اللي يطوف بها طواف الحج، اللي مو ملابس الإحرام، فهنا إذا كان الشخص أكو نجاسة، دام أو بول على الملابس مالته أو على بدنه أو على جسمه، يصح منه هذا الطواف؟ كلا، ما يصح الطواف، ما طول موجود خبث، نجاسة خبثية، مقصود بالنجاسة الخبثية يعني دام أو بول على ملابسه أو على بدنه، يصح الطواف مالته هذا؟ إذا طاف أكو دم على جسمه أو على ملابسه أو أكو بول، الطواف هذا مو صحيح، ما يصح هذا الطواف، هذا الطواف مو صحيح. عندنا في الصلاة إذا كان الدم أقل من الدرهم، إذا كان الدم أقل من الدرهم، هاي العقدة مال الإبهام، هذا هو مقدار الدرهم، إذا كان مقدار الدم أقل من الدرهم، أقل من هذا المقدار، هذا في الصلاة معفو عنه، في الصلاة معفو عنه، في الطواف هم معفو عنه؟ لا، ما معفو عنه، على الأحوط لزومه، نعم في الصلاة معفو عنه. فإذا كان هذا الطائف أكو دم أقل من الدرهم على ملابسه أو على جسمه، طواف هذا ما يصح على الأحوط لزوما. وكذلك أيضا عندنا ما لا تتم فيه الصلاة، يعني ما يستر العورتين، في الصلاة هذا معفو عنه، مثلا الجواريب مثلا، أو مثلا القلنسوه، هذا في الصلاة معفو عنها باعتبار أنه هذا الملبوس ما تتم به الصلاة، فحتى لو كان نجس الصلاة صحيحة، لكن هذا بالطواف ما معفو عنه، فلو كان الهنيان به نجاسة هذا ما معفو عنه. الجواريب اللي لابستها المرأة في الطواف كانت بها نجاسة، أيضا هاي ما معفو، صحيح معفو عنها بالصلاة لكن بالطواف ما معفو عنها. الرابع من شرائط الطواف الختان. الرابع عندنا من شرائط الطواف هو الختان للرجال. الرجل يجب أن يكون مختون حال الطواف، لأنه إذا كان ما مختون شنو يعني ما مطهر، الطواف مالته هذا مو صحيح، هذا فقط للرجال. نعم هذا أيضا شرط بالنسبة للصبي المميز. سماحة السيد احتاط احتياط وجوبي، ثم بعد الاحتياط الوجوبي ترقى إلى الفتوى، أفتى بأنه الصبي المميز أيضا الطواف مالته مو صحيح إذا كان ما مختون، هذا إذا كان هذا الصبي المميز ما مطهر أيضا كذلك الطواف مالته مو صحيح. شنو معنى الصبي المميز؟ هذا الصبي اللي يميز الأمور الحسنة من الأمور القبيحة، هذا شو نسميه؟ نسميه صبي مميز. إذن الصبي المميز أيضا كالبالغ كالرجل أيضا يشترط أن يكون مختون. أما الصبي مو مميز مثلا صبي عمره 7 سنوات أو 8، هذا مو مميز مثلا. إذا كان مو مميز هذا هل يشترط أن يكون مختون؟ كلا، هذا ما يشترط أن يكون مختون. حتى وإن كان ما مختون يجوز للولي أن يطوف به. عندنا الخامس والأخير من شرائط الطواف، ستر العورة حال الطواف بالحدود المعتبرة في الصلاة على الأحوط وجوبا. عندنا الرجل ماذا يجب عليه في الصلاة؟ يجب عليه أن يستر العورة مالته اللي هي القبل والدبر. كذلك أيضا بالطواف ماذا يجب عليه؟ مثل ما صلاة مو صحيحة إذا كانت العورة مالته بادية، كذلك أيضا بالطواف. يعني لو طاف 7 أشواط من دون ستر العورة طواف مالته مو صحيح. وإذا كان في أثناء الطواف مثلا فد مقدار من الطواف متر أو مترين طاف وكانت بادية العورة خلال هذا الجزء أو هذا المقدار من الشوط، أيضا هذا المقدار مو صحيح الطواف مالته ما يصح، فيجب عليه أن يتدارك هذا المقدار، يجب عليه أن يتدارك هذا المقدار. أما بالنسبة للمرأة أكو اختلاف في الساتر الصلاتي عن الساتر في الإحرام، عفوا في الطواف أكو اختلاف هناك في الجملة. المرأة بالصلاة ما يصير تطلع شعرها أو تطلع مثلا جزء من ساقها، جزء من الشعر بالصلاة ما يصير تطلع على المرأة، صلاتها باطلة. جزء من ساقها أيضا ما يجوز، العضد مالته جزء مالته أيضا يطلع من عندها بالصلاة مو جائز. في الطواف إذا كان شعرها كله طالع في الطواف طوافها باطل، ساقها مثلا كلها طالعة الطواف مالتها باطل. أما إذا كان جزء بسيط مثلا من الشعر طالع فجزء من الساق نعم طوافها صحيح، طوافها في هذه الحالة صحيح. أما بالنسبة لستر الوجه في الصلاة، تعلمون أنه المرأة يجوز تلبس بوشية في حال الصلاة لكن الجبهة تكون طالعة، تكون الجبهة مالتها طالعة، لأنه ما يجوز تسجد على التربة أو على التراب مثلا عالم أو ما شابه ذلك إذا كان هناك حاجب يمنع مسجد الجبهة عن الالتصاق بالتربة. المرأة أثناء الطواف هل يجوز لها أن تستر وجهها في أثناء الطواف؟ كلا، لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تستر وجهها في أثناء الطواف. أنتقل إلى واجبات الطواف. عندنا الطواف حول الكعبة حول البيت الحرام 7 أشواط، الطواف 7 أشواط. عندنا واجبات الطواف 8. الواجب الأول والثاني من الطواف هو الطواف الابتداء من الحجر الأسود والانتهاء بالحجر الأسود في كل شوط، مو هن عندك 7 أشواط، في كل شوط تبدأ منين؟ تبدأ من الحجر الأسود، تبدأ من الحجر الأسود، تكمل الشوط أيضا وين تنتهي؟ بالحجر الأسود. وهكذا في كل الأشواط 7، تبتدي من الحجر الأسود أو تنتهي كذلك أيضا بمن؟ تنتهي أيضا بالحجر الأسود. طبعا يكفي أنه تبدي في أي جزء من الحجر الأسود وتنتهي بذلك الجزء، يكفي في أي جزء تبدي من الحجر الأسود، مو إلا في كل يعني تمر جسمك بكل الحجر الأسود، وإن كان هذا أحوط استحبابا لكن هذا مواجب. تبتدي بأي جزء وتنتهي بذلك الجزء أيضا من الحجر الأسود هذا جائز. طبعا بالنسبة لأركان الكعبة، الكعبة بها 4 أركان. الركن الأول اللي يبدأ الطواف من عنده أو الشروع بالطواف هو الحجر الأسود بعد الركن العراقي، بعد الحجر الأسود الركن العراقي، ثم الركن الشامي، ثم الركن اليماني. ذن 4 أركان أركان الكعبة، أركان الكعبة 4. أنت من تبدأ بالطواف مو تبدأ من الركن العراقي أو الشامي أو اليماني، الطواف لابد أن يكون منين؟ من الحجر الأسود، لابد أن يكون من الحجر الأسود لا غير الحجر الأسود. هذا الواجب الأول والثاني. عندنا الثالث من واجبات الطواف جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف. الطواف حول الكعبة تبدأ منين؟ من الحجر الأسود. الطواف مو باتجاه عقرب الساعة، الطواف حول الكعبة عكس أقرب الساعة، عكس أقرب الساعة. فش تخلي في الطواف من تبدأ من الحجر الأسود؟ شو تخلي دائما؟ تخلي الكعبة دائما على يسارك، الكعبة على الجانب الأيسر دائما. أنت في كل حال من تبدأ من بداية الشوط إلى أن ينتهي الشوط، الكعبة دائما وين؟ الكعبة دائما على يسارك، دائما الكعبة على يسارك. فإذا استقبل الطائف الكعبة في أثناء الطواف، استقبل الكعبة لتقبيل الأركان مثلا أو للمس الجدار، هذا المقدار لا يعد من الطواف، يجب عليه أن يتدارك، يرجع ويدارك هذا المقدار. كذلك أيضا مثلا لو ألجأه الازدحام بسبب التدافع الشديد ما بين الطائفين ما بين الحجاج، قد يحصل في بعض الأحيان أنه الكعبة يستقبلها نتيجة الازدحام والتدافع، أو يستدبرها أو يجعلها على يمينه مو على يساره، يجعلها على يمينه. هذا المقدار أيضا إذا جعل الكعبة باتجاهه مستقبلها أو مستدبرها أو جعلها على يمينه أيضا، هذا المقدار من الطواف هذا ما يكسر طبعا. والعبرة بالصدق العرفي، يعني جعل الكعبة على يسارك، العبرة مو بالدقة العلمية، لا، العبرة بالصدق العرفي، عرفا أنه أنت العرف يقول هذا الشخص يسار باتجاه الكعبة، ما يشترط الدقة العلمية، كما ذلك كما يفهم ذلك من طواف النبي صلى الله عليه وآله راكبا. النبي كان ما يستعمل في الطواف الدقة العقلية، وإنما عرفا أنه مستقبل، عفوا، جعل الكعبة على يساره. الرابع، إدخال حجر إسماعيل في المطاف. الرابع، إدخال حجر إسماعيل في المطاف. شنو حجر إسماعيل؟ حجر إسماعيل عبارة عن نصف دائرة تقع ما بين الركن العراقي والركن الشامي، ما بين الركن العراقي عبارة عن نصف دائرة. هاي بالطواف لا تدخل في داخل الحجر، لا تدخل أو لا تتسلق فوق الجدار، جدار الحجر ما يصير. أثناء الطواف بديت من الحجر الأسود وصلت إلى فتحة حجر إسماعيل، ما يصير تدخل في داخل الحجر، ولا يصير أيضا يجوز تسلق على جدار الحجر. إذا دخلت في الحجر في داخل الحجر أو تسلقت على جدار، هذا الشوط ما يحسب من الطواف، هذا الشوط ما يحسب من الطواف. فإما تتراجع أو لا، إذا ما تقدر تتراجع تمشي دور حول الكعبة إلى أن تصل الحجر الأسود وتستأنف شوط جديد. الخامس، خروج الطائف عن الكعبة وعن الصفة التي في أطرافها التي تسمى الشاذروان. بالطواف أكو باب يوجد للكعبة بعد الحجر الأسود، فإذا طفت مثلا ولو فرضنا أنه شفت الباب مفتوح مال الكعبة، لا تدخل بالطواف في الكعبة، في داخل الكعبة. إذا دخلت في داخل الكعبة بالطواف مالتك، الطواف مالتك كله باطل. هذا يعني أنت لو بالشوط السادس أو بالخامس دخلت إلى الكعبة، هذا الطواف مالتك كله يلغى إذا دخلت بالكعبة. وكذلك أيضا لا تصعد على الشاذروان. الأساس مال الكعبة انبنى جزء وجزء من عنده انترك. الآن إذا تروح للكعبة تشوف جزء مبني متصل بالكعبة وجزء آخر متروك، هذا يسمى بالشاذروان اللي هي أطراف الأساس. هاي أيضا ما يجوز تسلق عليها، ما يجوز تصعد عليها. إذا صعدت عليها هذا المقدار اللي صعدت ومشيت وطفت، هذا المقدار ما يحسب من الطواف، فعليك التدارك، ترجع وتأتي بهذا المقدار. السادس، الطواف بالكعبة حول الكعبة كم شوط؟ سبعة أشواط كما قلنا. يبتدئ منين؟ يبتدئ من الحجر الأسود ويطوف سبعة أشواط. الشوط إذا كان الشخص محاذي للكعبة، يعني يطوف بصف الكعبة، الشوط مالته هذا طوله 70 متر، طول الشوط 70 متر. طبعا الشوط هذا دائري، المسافة الطول مالته هاي شقد الدائرة؟ 70. هذا إذا كان الشخص محاذي للكعبة. إذا ابتعد عن الكعبة، طبعا كل ما يبتعد لأنه دائرة، كل ما يبتعد عن مركز الدائرة كل ما الدائرة الطول هذه، إلى أن يصل إلى الرواق. الدائرة شقد هذه الدائرة؟ محيط الدائرة من يم الرواق، محيط الدائرة من يم الرواق 200 متر، فتشوف إذا كان محاذي 70. إذا ابتعد عن الكعبة، ابتعد عن مركز الدائرة اللي هي الكعبة، شقد هذه الدائرة؟ الدائرة تتسع أكثر، من يم الرواق يصير الدائرة 200 متر، يصير 200 متر. طبعا 200 تضربها في 7 إذا تريد تطلع المسافة، وإذا كان 70 متر يعني الدائرة محاذية للكعبة تضربها في 7 تصير 490. أقل من هذا يجزي؟ أقل من 7 واحد يطوف 5 أو يطوف 6 يجزي هذا؟ كلا، هذا ما يجزي. إذا تعمد الزيادة على الطواف، الطواف 7 فتعمد الزيادة طاف مثلا 8 أو 9، شنو حكم الطواف إذا متعمد؟ الطواف مالته يكون باطل. السابع، أن تكون الأشواط 7 متوالية، لأن هذا عمل واحد، الطواف مو 7 أعمال وإنما الطواف عمل واحد، مثل ما عندنا الصلاة مركبة من أجزاء، تكبيرة إحرام، القراءة، ركوع، سجود، تسليم، تشهد. الطواف هذا عبارة عن عمل واحد مركب من مركب من 7 أشواط. فشي اشترط بالأشواط 7؟ يشترط متوالية، يعني شوط بعد شوط، مو مثلا تطوف شوط وتقعد ربع ساعة أو 10 دقائق مثلا أو ثلث ساعة وبعدين تطوف الشوط الآخر، لا، هذا عمل واحد. يجب أن تأتي بهذه الأشواط 7 متوالية شوط بعد شوط. الثامن، أن تكون حركة الطائف حول الكعبة باختياره، فلو سلب منه الاختيار، كما مثلا يحصل تدافع، الطائف يجب عليه أنه يطوف باختياره. في بعض الأحيان يصير الازدحام شديد بحيث حركة الطائف ما تصير باختياره وإنما نتيجة التدافع الحجاج البقية هم يطوفونه مو باختياره، بحيث شنو العلامة أنه مو باختياره؟ بحيث ما يقدر يتحكم مثلا بالخروج مالته، إذا يريد يخرج ما يقدر يخرج، إذا حصل تدافع وكان قادر على الخروج نعم هذا باختياره، لكن إذا حصل تدافع بحيث أنه مو قادر على الخروج من المطاف نعم هذا علامة على أنه الطواف ليس باختياره. فش يسوي بهذه الحالة؟ هذا المقدار اللي طاف من دون اختيار هذا ما يعد من الطواف، يجب عليه أن يتدارك. يتدارك شنو يعني؟ يرجع، وهذا المقدار اللي حصل به تدافع وسلب من عند الاختيار يجب عليه أن يتداركه ويأتي بهذا المقدار. بالنسبة للطواف المشهور، ذهب مشهور الفقهاء إلى أن الطواف ما بين، اشترطوا المشهور أنه الطواف يكون ما بين الركن وما بين مقام إبراهيم، هذا الحجر اللي وقف عليه إبراهيم حين بناء الكعبة، آثار الأقدام لا تزال موجودة به، هذا هو المقام المشهور. اشترطوا، قالوا الطواف يشترط أن يكون الطواف ما بين الكعبة وما بين مقام إبراهيم. طبعا المسافة ما بين الكعبة وما بين مقام إبراهيم 12 متر، وإذا اقتربت إلى حجر إسماعيل تكون المسافة 3 أمتار، يعني ما بين الحجر وما بين مقام إبراهيم المسافة راح تتقلص من 12 إلى 3 أمتار السنة. هذا ما ذهب إليه المشهور. سماحك سيد دام ظلو يقول يجوز الطواف خارج هذا المقدار، يعني خلف المقام، يعني وراء 12 وراء 3 خلف المقام يجوز الطواف؟ نعم، سمع السيد يقول يجوز الطواف ولكن بكراهة، الطواف خلف المقام بكراهة. ويتأكد جواز الطواف خلف المقام لمن لا يستطيع الطواف ما بين الكعبة وما بين المقام، أو كان هناك في حرج عليه. إذا هاي يتأكد الجواز في حال عدم القدرة على الطواف بسبب الازدحام أو كان هناك عليه حرج. انتقل الآن إلى فقرة الأسئلة التي وردت إلينا. أبو ضياء من كربلاء يقول أني إذا أجى رأس السنة الخمسية مالتي وما أقدر أدفع الخمس، علي خمس لكن ما أقدر أدفعه، يجوز أأجل الخمس إلى السنة الثانية لو لا؟ طبعا إذا عندك فلوس وقادر متمكن من دفع الخمس ما يجوز تأخر الخمس إلى السنة الثانية، لكن لو فرضنا ما عندك، طلع خمسك مثلا مليون عليك خمس وما عندك تدفع المليون هذا، أو عندك لكن محتاج المليون هذا، محتاج الأمر ضروري، تريد تراجع طبيب مثلا لي، أو عندك حد أمر آخر ضروري، هنا يجوز تراجع الحاكم الشرعي أو شخص مأذون من قبل الحاكم الشرعي، فتجري المصالحة المداورة مع الحاكم الشرعي أو هذا الشخص المأذون من الحاكم الشرعي، فتحول الخمس من الأعيان تحوله إلى ذمتك بالمراجعة مع الحاكم الشرعي، الخمس يتحول من الأعيان إلى ذمة هذا المكلف. أبو مرتضى من البصرة يقول عندي بعض المصوغات الذهبية لأولاد أختي القصر، هل يجب تخميسها؟ بالنسبة للقاصر غير البالغ هاي المسألة خلافية، السيد الخوي قدس سره الشريف أوجب الخمس على الشخص غير البالغ، أوجب الخمس على الشخص غير البالغ، عفوا السيد الخوي لم يوجب الخمس على الشخص غير البالغ، فقط البالغ، لكن من اللي من العفو بالنسبة لسماحة السيد دام ظله أوجب الخمس على غير البالغ، إذن بالنسبة للسيد الخوئي يشترط البلوغ في وجوب الخمس، إذا كان الشخص مو بالغ لا يجب عليه الخمس، بالنسبة لسماحة السيد دام ظله ما يشترط البلوغ في وجوب الخمس، فإذا كان الشخص مو بالغ يجب عليه الخمس، لكن مو هو يطلع الخمس، يطلع الولي، الأب إذا كان موجود يطلع الخمس، الجد إذا كان موجود يطلع الخمس، في حال الأب ما كان موجود متوفي والجد كذلك، هنا القيم، منه القيم على هؤلاء، منه الوصي على هؤلاء الأولاد الصغار هو اللي يخمس لهم. أبو عبير من كربلاء يقول اشتركت بسلفة 4 ملايين دينار، دفعت منها 2 مليون دينار فقط، فيقول ايش قد اني الواجب علي اخمس؟ اذا واحد مسوي سلفة والسلفة ما مستلمها، اذا ما دافع منها اي شيء من السلفة مو واجب عليه خمس، اذا ما مستلمها وما دافع ايضا شيء، اذا دفع بعد ما مستلمها ودافع منها شيء، مثل ما يقول الاخ انا دافع 1 مليون وما مستلمها، يجب أن يخمس المليون، يجب أن يخمس المليون، اللي بقيت المبلغ اللي ما دافع ما مواجب عليه تخميسه، لأن هذا المال ملك، صحيح هو عند الغير لكن ملك هذا المال، يجب عليه أن يخمسه. أما إذا كان السلفة مستلمها، إذا كان السلفة مستلمها وما دافع أي شيء ما عليه يخمس، إذا كان السلفة مستلمها موجودة عنده ودافع من عدها شيء 1 مليون أو 1 مليونين وبعد هذا المبلغ ما صرفه في المؤونة، بعد المبلغ المدفوع بعد عنده موجود عنده يخمس هذا المبلغ ما طول ما صرفه في المؤونة. أما إذا لا صرفه في المؤونة، هذا المبلغ اللي دافعه صرفه في المؤونة لا يجب عليه التخميس، والدين اللي باق عليه للسلفة إذا كان الدين هذا لمؤونة السنة ما أخذه يستثنى من الأرباح، إذا كان لمؤونة السنة يستثنى من الأرباح حتى لو بعده ما دافعه. أما إذا كان المؤونة سنوات سابقة فلا بد من الدفع خارجا حتى يستثني من الخمس. أحمد علي من كربلاء يقول هل يجوز لزوجة العم كشف شعرها أمام ابن أخيه؟ ابن الأخ ليس من المحارم، يعني إذا واحد عنده عمه متزوج هاي زوجة عمه من المحارم؟ لا مو من المحارم، العمة من المحارم، أما زوجة العم ليست من المحارم، فما يجوز لها أن تكشف شعرها أمام ابن أخيه. علي حسين جبر من الناصرية يقول: هل يجوز التعامل بالنقود المزورة؟ الآن يوجد مثلا فئة 25، فئة 10، أكو دولار، أكو عملات أخرى مزورة، يعني مخشوشة. هاي المخشوشة، العملة المخشوشة، يجوز المدلسة، يجوز أنه واحد يتعامل بها لو لا، يعني يجعلها عوض أو معوض في معاملة، يروح يشتري وش يدفع؟ يدفع فلوس مزورة. يجوز هذا إذا كان الشخص اللي تتعامل وياه، يعني تعطيها الفلوس المزورة، إذا كان جاهل ما يدري أن هاي الفلوس مزورة، هاي المعاملة محرمة وباطلة، يعني تكليفا إثم به. وأيضا من ناحية الحكم الوضعي هاي المعاملة باطلة، حرام، تحرم ولا تصح هذه المعاملة. هذا إذا كان اللي الشخص اللي تتعامل وياه إذا كان جاهل، أما إذا كان يعلم بأن هاي الفلوس مزورة، نعم لا يبعد صحة هذه المعاملة. ضياء من بغداد يقول: عندنا دجاج أمريكي، يقول: من نغسل الدجاج الأمريكي نغسله بالماء، هذا ماء يتطافر على ملابسنا وعلى جسمنا، شنو حكم الدم؟ هذا نجس أو حكم الماء هذا نجس لو طاهر؟ بالنسبة لهذا الدجاج الأمريكي، الدجاج يعني المستورد من بلدان غير إسلامية، يسمى مشكوك التذكية، يسمى مشكوك التذكية، يعني ما تدري هل هذا مذبوح على الطريقة الإسلامية لو لا، هذا محكوم بالطهارة، ما طول مشكوك التذكية هذا محكوم بالطهارة، فهو طاهر، وإذا غسلت يديك باعتبار طاهر، يديك ما تتنجس ولا ملابسك أيضا تتنجس. ليش؟ لأن هذا ما تدري بيه التنجس، هذا ما تدري بيه نجس، لو تدري أنه هذا ما مذكى صار ميته، هذا نعم نجس، هذا إذا لزمته برطوبة نجس، وإذا غسلته أيضا بالماء هذا راح يديك تتنجس، عفوا إذا طفر المي على ملابسك وعلى إيديك مثلا وعلى جسمك، هاي ملابسك وإيديك راح تتنجس، لكن أنت ما تدري بيه أنه هذا ما مذكى، وإنما هو مشكوك التذكية. فش يعتبر هذا؟ يعتبر طاهر، والماء اللي يتساقط من عنده أثناء الغسل يعتبر كذلك أيضا طاهر. أحد المؤمنين يقول: ما حكم خروج المرأة من دون إذن زوجها ولمرات عديدة؟ لا يجوز للمرأة الخروج من بيتها من دون إذن الزوج، هذا الحكم خاص بالمرأة المتزوجة، لا يجوز لها الخروج من الدار إلا بإذنه، إذا خرجت فتعتبر آثمة، وإذا سافرت، خرجت من بيتها وسافرت، ماذا يعتبر هذا السفر؟ يعتبر سفر معصية، يجب عليها إتمام الصلاة. وهذا هو الأخ عنده السؤال الثاني، يقول: ما حكم الزوجة التي تمتنع عن المقاربة من دون إذن شرعي؟ طبعا من حقوق الزوج على الزوجة هي المقاربة، إذا الزوجة امتنعت عن المقاربة مطلقا يعني دائما، ايش تعتبر؟ تعتبر ناشز هذه المرأة، إذا ناشز تستحق النفقة؟ لا ما تستحق النفقة، ما طول تمتنع عن المقاربة مطلقا، يعني على طول هي ممتنع عن المقاربة من دون عذر، إذا كانت عذر مريضة نعم ما تعتبر ناشز ولا آثمة، لكن إذا امتنعت من دون عذر، ما كان عندها عذر، لا مريضة، لا عندها أي سبب آخر، فتعتبر ناشز ولا تستحق النفقة، ما طول هي ناشز. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.